هذا الباب لعله يخص كل مسلم ويستدعي إمعان النظر في شكله ومضمونه. يقول مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم تركة؟ أي ما حكم ما تركه صلى الله عليه وسلم؟ والتركة مأخوذة من الترك، وهو ما يتركه الإنسان اختيارا أو إجبارا. ومعلوم عند الناس أن هذا أصبح اصطلاحا فقهيا لما يخلفه المورث لورثته. وهنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي المتوفى عنهن وكن نسوة، أردنا أن يبعثن بعثمان رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يطالبن بحقهن في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي واحدة منهن، أي تساويهن في الاستحقاق أو عدم: أما علمتن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء، أو إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة؟ هذا هو صميم الحديث ومنطوقه من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. والقضية طويلة، لا يدري الإنسان من أين يأتي إليها. والأولى في هذا، أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قبض بالمدينة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وكان في حدث وفاته صلوات الله وسلامه عليه ذهول للأمة، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه ليذهل عن الآية الكريمة ويحمل السيف ويهدد من يقول مات رسول الله، ويقول إنها برحاء الوحي وسيفيق، حتى جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وترك عمر على ما هو عليه ودخل إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ورآه صلى الله عليه وسلم مسجا جانب الحجرة، فكشف عن وجهه الشريف وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وخرج إلى الناس وترك عمر وصعد المنبر وتلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت، إلى آخر الآية. فخار عمر وسقط السيف من يده وقال: والله لكأني أسمعها الآن. هناك اختلف المسلمون في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعل عند التغسيل، فألقى الله سبحانه على جميع الحاضرين سنة من النوم حتى سمعوا من جانب البيت: غسلوا رسول الله ولا تجردوه. فغسلوه فوق القميص، ثم قالوا: كيف الدفن؟ أفي البقيع مع عامة المسلمين؟ أم نرده إلى مكة عند آبائه وأجداده؟ أم نبعثه إلى بيت المقدس عند الرسل والأنبياء هناك؟ حتى دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي ما دفن نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. فاستقر الرأي على دفنه في حجرة عائشة. قالوا كيف نفعل؟ نشك أن نلحد. وكان في المدينة رجلان أحدهما يشق للموتى والآخر يلحد. فقال ابعثوا لهما معا فمن حضر أولا فليتولى. فجاء الذي يلحد ولحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت التركة، تركة الدعوة أم تركة المال؟ فتمت البيعة وجنب الله المسلمين خطر الفراق أو الشقاق أو الاختلاف. وتمت البيعة للصديق رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة وانتهى الأمر، وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالأمر. ومما قام به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للناس أنا ولي رسول الله، أي من بعده، من كانت له عدة أو له حق أو دين عند رسول الله فليأتني ليأخذ عدة أو دين أو حقا. هناك همت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يطالبن بحقهن في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابتهن عائشة أي لا حق لكن في هذا الطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورث أي ما ترك ميراثا دينارا ولا درهما. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرج إلى السوق فمر بأناس يشتغلون بالحديث فيما بينهم، فقال لهم أنتم ها هنا وتركة محمد تقسم في المسجد ولم تحضروها؟ فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا، فرجعوا ينتظرون أبا هريرة. ولما عاد قالوا ما هذا يا أبا هريرة؟ ما جربنا عليك كذبا. قال وما ذاك؟ قالوا أخبرتنا أن نأتي إلى المسجد لنحضر قسمة تركة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وماذا فعلتم؟ قال ذهبنا فلم نجد شيئا. قال وماذا وجدتم؟ قال وجدنا فلانا وفلانا وفلانا يقول قال الله قال رسول الله. قال والله هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ترك دينارا ولا درهما. والناس يذكرون في هذا الحديث نحن معاشر او انا معاشر الانبياء لا نورث، ما تركنا صدقة او فهو صدقة. بهذه الصيغة تتفق روايات الموطأ، ما تركنا فهو صدق. وبعض الناس يذكر هذه الرواية ما تركنا صدقة بالنص، وهذه الرواية يتمسك بها من يدعي ان هناك تركة وهناك ميراث وهناك ورثة حرموا ميراثهم من مورثهم، ويتخذون ذلك ذريعة الى اباطيل عديدة. ولكن الرواية فيها ضمير الفصل ما تركنا فهو صدقة، ولا يمكن ان تأتي صدقة بهذا التركيب. إذا ما موصولة وليست نافية، وكونها موصولة يكون الذي تركناه صدقة. ونحن معاشر الأنبياء أو إنا معاشر الأنبياء، هل هذا عام في جميع الأنبياء أم هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يذكرون الخلاف في ذلك ولا حاجة لنا به. كما يذكرون ايضا لا نورث وهل نرث؟ نعم. في حق النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الآثار، هل ورث خديجة رضي الله تعالى عنها؟ هل ورث من ابيه؟ هل ورث من ذوي ميراثه؟ فبعضهم يقول كما لا يورث لا يرث، وبعضهم يقول النبوة مانعة الميراث من الجانبين، والبعض يقول لا من جانب واحد من كونها تورث. ثم يذهب بعض الناس، نحن معاشر الانبياء الى نورث، اي ان النبوة لا تورث عن الانبياء، واستدلوا بما جاء في قوله سبحانه عن ابراهيم اني جاعلك للناس اماما قال لا ينال عهد الظالمين. النبوة هذا فضل من الله ليست ميراث، ولكن الحديث هنا صريح ليس في نفي ميراث النبوة، ولكن في الميراث الذي تعارف الناس عنه وان ما تركوه صدقة. وعلى هذا يكون البحث في كون النبي صلى الله عليه وسلم خلف ترك تورث عنه ام لا. فقالوا وما الذي تركه حتى يطالبون فيه؟ قالوا لقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، فلله ولمين؟ وللرسول ولذي القربى واليتامى، فكان له سهم في ذلك. وفي بني قريظة وفي خيبر وفي فتك كان له سهام في تلك القرى التي أفاءها الله على رسوله. فطلب، ولما طالب النسوة وأخبرتهم عائشة رضي الله تعالى عنها، ومضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن أعلم الجميع ذلك. وبعض الروايات ان فاطمة بنفسها جاءت ابا بكر رضي الله تعالى عنه وقالت له يا ابا بكر اذا مت من يرثك؟ قال اهلي. قالوا فما بالنا نراك ورثت محمدا صلى الله عليه وسلم دون اهله؟ قال ما ورثته. قالت ميراثنا. قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نحن معاشر الانبياء ما تركنا فهو صدقة لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. والله لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه في كذا وكذا وكذا، وكان يقوم فيه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نفقة اهلي وعاملي وما بقي صدق، فكان يأخذ نفقة اهله سنة ونفقة عامله وما زاد عن ذلك رده على فقراء المسلمين. وبعض الروايات في السلاح والكراع، واني لأراني أو لأظنني قائم فيه بما قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث مات رسول الله ولم يحرك فيه شيئا فلن أحرك فيه سوى ما كان يحركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى الصديق إلى ربه، جاء عمر. ذات الروايات الأخرى أيضا بأن العباس رضي الله تعالى عن عم رسول الله وعلي ابن عمه وزوج ابنته أتيا إلى عمر فسألا، وكان هناك رفض من الصحابة عثمان الزبير وسعد، فدخل العباس وعلي وقال احكم بيننا. فقال عروة نعم احكم بينهما يا امير المؤمنين وارحمهما او ارفق بهما. فقال نعم. اتيت يا العباس تقول ابن اخي ولي نصف التركة، وجئت يا علي وتقول ابو زوجتي ولزوجتي نصف التركة، والله إنكم لتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة أهله مما ترك وما بقي يرده على المسلمين، وقد قام فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنكم لتعلمون أنه قام فيه بالحق. وقد قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، وقام بعد رسول الله في حق رسول الله، وأنا ولي أبي بكر، وقمت في ذلك بما قام أبو بكر، وأظن أني قمت فيه بالحق. ثم التفت إلى الرهط الحاضرون: ناشدتكم بالله الذي رفع السماوات بلا عمل، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورد ما تركنا صدقة؟ قال: اللهم نعم. فالتفت إلى العباس وإلى علي: ناشدتكم الله الذي رفع السماء بغير عمد، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورد ما تركنا صدقة؟ قال: اللهم نعم. إذن تقيم الخصومة. فقال لهما: لقد علمتما أن أبا بكر كان مولى رسول الله فقام فيها بالحق، وقمت أنا بعد أبي بكر فكنت ولي أبي بكر وقمت فيه على ما أظن أني قمت بالحق، والله إنكما تعلم إن نزل أحدكما للآخر عن ذلك وقام فيه بحق الله كما قام أبو بكر وكما كان يفعل رسول الله دفعته إليكم. أي أن عمر رضي الله تعالى عنه بمثابة ولي العهد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه والوالي على مخلفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الممنوحة من الميراث والموقوفة على نفقة أهله والباقي على عموم المسلمين، فيقول: أنا أقوم فيها بحقها كما كان صلى الله عليه وسلم وكما قام أبو بكر، فإن كنتما تتوليانها بحق أن تقوما فيها بحقها كما قام رسول الله وكما قام أبو بكر فلا مانع عنه، لا على أنه ميراث يقتسم، ولكن على أنه مال يدار كأنه ناظر وقف يتولاه. فجاء العباس وقال: نزلت لعلي، فدفعها إليه. وبعد سنة دخل على عمر مرة أخرى متخاصمين، فقال: جئتما أولا وطالبتما أن أضعها عندكم وتراضيت يا العباس وتنازلت لعلي، والآن جئتما تتنازعان تريدان مني أن أحكم بينكما فيها، لا والله ولا أن تقوم الساعة، إما أن تقوما فيها بما التزمتم بها وإلا رددتموها على ما كانت عليه. إذن ما في ميراث، ما في تركة، وتلك السهام أو الأسهم من تلك الأراضي التي أفاءها الله على رسوله إنما كانت لنفقته ونفقة عامله أي عليها ولنفقة أهله. وما زاد على ذلك يرجع إلى عموم المسلمين. وهنا مبحث أصولي في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم. جانبان: الآباء المخاطبون والأولاد، بالذكر مثل حظ الأنثيين. ولما أن الأنبياء لا تورث، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ابنته وعنده عمه وابن عمه، ومعلوم ان العم هو العاصب لانه اعلى درجة، فكان الميراث بين الزوجات وبين البنت وبين العم، للزوجات مجتمعات الثمن وللبنت النصف والباقي للعاصب وهو العبد. لماذا لا يوراد؟ قالوا: ان هذا الحديث من مخصصات السنة للكتاب، فالسنة خصصت عموما او يصيبكم، هذا عامة اي ما عدا الانبياء، في اولادكم اي ما عدا اولاد الانبياء ليس لهم للذكر مثل حظ الانثيين، لا الانبياء تورث ولا الاولاد يرثوا. وهذا اصرح نص يخص من السنة يخصص عموم الكتاب، كما جاءت النصوص الاخرى في حرمت عليكم الميتة قالوا حل والدم قالوا حلت لنا ميتتان ودماء، وخصص عموم الميتة والدم بخصوص الكبد والطحال والجراد والعيش والحوت. لكن يمكن انسان يقول احل، ومن الذي احل؟ اذا اخبر الرسول فيكون اخبر عن ربه، ولكن هنا نص صريح وليس به اي احتمال، نحن معاشر الانبياء لا نورث. وبقي هنا ايضا بقية مخلفاته صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بانه صلوات الله وسلامه عليه ترك سلاحه، او ما ترك الا سلاحه وبغلته البيضاء طبعا واللباس. والسلاح معروف سابقا، الدرع والدرقة والرمح والترس والسيف، هذه سلاح الرجل في القتال، وكذلك الملابس، وهذه اشياء ليست محل توارث، ما كان هناك النظر الى ذلك. ثم يأتي التساؤل، ولم لا تورث الانبياء؟ فبعضهم يقول ان بعض الاولاد اذا وجد كثرة المال للمورث وطال به الزمن واحتاج الى المال، ايش يتمنى الوارث هنا؟ اذا عمر المورث والمال كثير والوارث محتاج، المورث يتمنى ايش؟ موت المورث. فلو حصل هذا لمسلم لهلك، لانه يتمنى موت رسول الله من اجل المال، يبقى عنده المال احب من رسول الله، فهذا هلاك. ولكن هذه ناحية، ما اظن ان مسلما مهما كانت به الحاجة يتمنى موت رسول الله من اجل المال، لا، هذه علة شوية مهي. البعض الاخر يقول نعم، الميراث يكون من من؟ ها؟ الوارث يرث من؟ ها؟ الميت ولا لا؟ قالوا ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، فالانبياء لم يموتوا، انتقلوا من حالة الى حالة، اذا شرط الميراث متوفر. قالوا لا، هذا امر برزخي، الله سبحانه وتعالى يقول انك ميت وانهم ميتون. والصديق رضي الله تعالى عنه لما قبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. كلهم أحياء في البرزخ، هذا عالم برزخي ما ندري عن حقيقة. حيث الرسول صلى الله عليه وسلم مر على موسى في قبره يصلي ليلة الإسراء والمعراج، ووجده امامه في بيت المقدس، ووجده في السماء السابعة. وكذلك الارض لا تأكل اجساد الانبياء، هناك اشياء في هذا الموضوع طويلة. ولكن ايضا هذه الشهداء يورثون ولا ما يورثون؟ ها؟ وزوجاتهم تتزوج بعض منهم ولا لا؟ تتزوج. ولكن الانبياء خصوص رسولنا صلى الله عليه وسلم زوجاته امهات المؤمنين، لا زواج بعده، ولكن امهات في المحرمية لا في الميراث، لو ماتت واحدة منهن لا نرثها، فهي تورث، يرثها اولادها. وشيء اخر اعتقد هو الاهم في صميم الموضوع، قالوا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث سهاما من النضير وخيبر وبدر وغيرها شيء كثير، من يضمن ان يقول اعداء الاسلام لقد قاتل وفتح القرى واخذ السهام وكدس لاولاده؟ تقول موضع هيك؟ لا تظن. اذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لنا الصدقة. وقال في مانع الزكاة: قال من أداها طيبة بها نفسه قبلناها بها ونعمت، ومن منعها أخذناها وسطر ماله حزمة من حزمات ربنا. ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، يعني القاتل نأخذها بالقوة وليس لنا منها شيء. ثنوتيها لأصحابها، تمرة في الطريق خاطبة يلتقطها صلى الله عليه وسلم ويقول: لولا أني أخشى أن تكون من مال الصدقة لأكلتها. لقد بين، قال إنها أوساخ الناس. هذا من جانب، ومن جانب آخر النفوس الوسخة أيضا لو شافت الرسول أنه يأكل الصدقة منها تجمعها عشان حظه، لكن لا، مكانته ومقامه صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك. إذا ما تركنا صدقة، صدقة على من؟ على جميع المسلمين. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب للأمة فتركته للأمة كلها. النبي أولد نفوس، إذا ما تركه صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بزوجاته ولا بناته ولا عصباته، لأنهم ليسوا أولاده من بقية الأمة، ولكن نفقتهم مضمونة. وهنا يأتي بعض الدقائق الفقهية، طيب الزوجة لها نفقة إلى متى؟ إلى مدة العدة. طيب أمهات المؤمنين أبو بكر يعطي النفقة، وعمر يعطي النفقة، وعثمان يعطي النفقة، وعلي يعطي النفقة، إلى متى العدة؟ قالوا لا، هن أمهات المؤمنين وهن زوجات رسول الله، ليس عليهن عدة. لماذا؟ لأن العدة عشان تتزوج غيره، وهن ما هي متزوجة، والعدة لأنه ما تنتهى وهو حي في قبره. قالوا إن هذه أشياء ولكنها راحة عاطفية، وكان من حقهن كما قال الصدقة. إذا الصدقة تستمر، فكأنه في صورة الوقت على مستحقه، لا ينقطع ما دام المستحق موجودا. إذا هذا الحديث من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أما علمتن، وفي بعض الروايات: ألا تتقين الله وقد علمتن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. والله تعالى أعلم.